السلام عليكم ورحمة الله. العدد عمال يقل كل مرة. في بالظبط ولا امتحانات؟ امتحانات ولا حاجة تانية؟ في حاجة تانية أقوله؟ الصوت واضح؟ عشان بس انت عارفين. الأول في تنبيه أظن حضراتكم عرفتوه عن طريق النت، إن ميعاد الدرس ده هيتغير. حد عنده فكرة؟ نعم؟ طيب. طيب. كان إخواننا طلبوا إن ميعاد الدرس يتغير من الأربعاء إلى الحد. من الأربعاء إلى الأحد بعد العشاء برضو. أيوة درس. فأنا قلت لهم حطوا الإعلان ده على المجموعة بتاعت الفيسبوك عشان الناس اللي تبدي اعتراض نعرف هم مين وإيه سبب الاعتراض. زار قالوا إن الموضوع هيتناقش، وأنا كنت قايل يعني ضروري اللي عنده اعتراض يبين على طول عشان نعرف هم مين ونقدر نكون مفكرين في المسألة دي. المهم ما قالوا غالبا هيبقى في واحد او اتنين عندهم مشكلة في تعارض يعني ما بين دروس بعضها. بحس ان العدد مش كامل برضو. كام واحد؟ مين بس يا قريب من 50 يعني. ايه؟ عشان يعني من باب ال قريب من 50 حاجة زي 12 كده. طيب حد عنده مشكلة في يوم الحد بعد العشاء؟ عندكم درس تاني يوم الحد؟ طيب ده عارفينه. اتفضل. عندك شغل يوم الحد؟ اشمعنى الحد؟ صيدلية. هو يوم الحد اصلا عندكم دروس عاديه ولا ما كانش كان فاضي؟ طبيعي فاضي؟ طبيعي انه فاضي؟ طبيعي ان يوم الحد فاضي. والنهارده هيبقى عندكم نحو ولا ما كانش في نحو النهارده؟ معتذر؟ كان في اعتذار؟ طيب مين موافق؟ مين مش موافق؟ مين موافق بصرف النظر عنده ولا ما عندوش؟ مين موافق على النقل؟ فرقش. طيب مين ما تفرقش معاه؟ لا اللي موافق غير اللي ما تفرقش معاه. تفرقش. ثلاثة. مين موافق؟ متفرقش. أربعة. متفرقش. طيب تاني هعيد السؤال تاني. مين ما تفرقش معاه؟ مين موافق؟ مين غير موافق؟ ماشي. طيب والنسب كبيرة فمش هينفع ناخد قرار دلوقتي ونستنى هيتعمل استقصاء على النت وحضرتكم تجاوب عليه. هي يعني مكان الإعلان كل اللي عنده مشكلة أو اعتراض يبلغ كل الناس، تبلغ الرب بتاعها عشان نعرف. النقطة الثانية في التنبيه هو ان المادة دي ما فيهاش امتحان. المادة دي ما فيهاش امتحان، زي ما قلنا في الأول ان نجاح الصوت فيها عبارة عن بحث، مادة فيها حضور زائد بحث، مش حضور زائد زائد نجاح زائد اختبار. دي مادة فيها حضور أعمال سنة جزئين، حضور وبحث وآخر مادة واختبار آخر الترم عبارة عن بحث برضه. البحث الأخير ده 60% و20% على الأبحاث المقدمة، وهما اتنين قدمت واحد والتاني هقوله النهاردة، و20% على الحضور، يبقى كده 100%. البحث الأولاني اللي اتقدم هو النوايا في الدعوة. البحث الأول اللي اتقدم هو النوايا في الدعوة. البحث الثاني هيكون في تصميم برنامج دعوة فردية. تصميم برنامج دعوة فردية ومع تسليمه عندكم امتحانات ايه في المواد؟ الشيخ كريم المهيري امتحان امتى؟ نص الترم. زي 25 مايو 25 مايو، صح كده؟ طيب مع تسليم البحث ده هيكون 20/4. اسم البحث تصميم برنامج دعوة فردية. احنا بنتكلم على ايه المادة بتاعتنا؟ دعوة 2 بتتكلم على 3 حاجات. ايه هما؟ اساليب الدعوة، الفرق الاسلامية المعاصرة، والفرق الغير اسلامية المعاصرة. تمام؟ البحث الحالي هو تصميم برنامج دعوة فردية. عدد كلمات 4000. 4000 كلمة. لا يقل. لا يقل عن 4000 كلمة. بحث. يعني البحث يضم مقدمة، البحث يضم مقدمة والبحث ونتيجة. درست البحث العلمي، كيفية البحث العلمي. طيب البحث ده عبارة عن مقدمة والبحث نفسه والنتيجة. تمام؟ هنحتاج إلى الفكرة العامة للبحث، المقدمة اللي فيها الفكرة العامة للبحث إيه هي؟ ازاي هتختار الاساليب وبناء على ايه اخترت الاساليب دي والادله الشرعيه على ذلك والادله العقليه، في ادله شرعيه وادله عقليه، ولازم البرنامج ده يكون يناسبك انت شخصيا. يعني داخل فيه المهارات التي تتقنها، فلازم تقول لنا ايه هي المهارات، حجم العلوم الشرعية اولا، حجم العلوم الشرعية الموجود وايه المتاح لديك انك تدعو اليه، وبعدين المهارات الشخصية وكيف تستخدمها. يعني هل عنده مهارة الكتابة، مهارة الصحافة، مهارة الاعلام، التصوير، كذا، يبقى في مواضيع دعوة. أنا بقول مثال مش ضرورة ده الإطار. يعني الأساليب اللي تنفع الناس حواليك ولا الأساليب اللي تنفعك أنت؟ عشان أقول أنا بعمل دعوة على الناس ولا أنت تتقن كلها؟ هل أنت تتقن كل أساليب الدعوة؟ ولا أنت متخصص ليك ميزة؟ عندك ميزة؟ أنت متكلم ولا مؤلف ولا إعلامي ولا روائي ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ حاجات كتير. أنت إيه؟ او انت عدة امور، عدة مهارات، يمشي الحال، اختارهم وقول انا هستخدم ده في الدعوة الفردية. في اطار التدريس اللي احنا ندرسه، يعني تعرفوا يعني ايه اساليب الدعوة. اساليب الدعوة مش يعني ايه اللي يناسب الناس اللي قدامي، ايه اللي يناسب الشخص الموجود الداعي، مش الشخص اللي قدامي. وبختار من الاساليب اللي انا اعرف اعملها اللي يناسب الاشخاص المدعوين. تمام؟ ده غير ان في اساس عام للدعوة. يعني لابد تكون عارف ازاي، لو ما عندكش مشكلة يعني في الحديث مع الناس، تبقى عارف ازاي تكلم الناس في الدعوة. لازم تبقى عارف. واخد بال حضرتك؟ تمام؟ هنفصل النهارده تحديدا والمرة الجاية كمان. المرة الجاية هي يوم كام؟ 11 إلى 17. طيب خلينا 1-5. تسليم البحث 1-5. حد قرا الكتاب اللي انا قلت لكم عليه؟ الشيخ عدنان. حد قرا؟ حد جابه؟ موجود بي دي اف على الانترنت. حد كتبه؟ طيب حد عارف هو انهي كتاب؟ منهج الدعوة المعاصرة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عدنان بن محمد آل عرعور. الشيخ موجود، الكتاب موجود بي دي اف على الانترنت، اكتبوا على جوجل هيطلع لك على طول. موجود على منتدى أهل الحديث. طيب انتوا عارفين البحث احنا قلنا البحث هيبقى مقدمة ولازم تبدأ وفصول ونتيجة. المقدمة بتتكتب آخر حاجة في البحث. مقدمة بتتكتب آخر حاجة في البحث. ليه؟ بسأل استغراب. بعد ما خلص البحث تكتب المقدمة. أنت تحط في الكتاب في أول البحث، إنما ما بتكتبها لما تخلص البحث ويبقى في تصور عام حقيقي عن أنت رحت فين وجيت منين. ليه جبت البحث لو سمحت قومه محاولة كتابة المقدمة. لازم أو يستحسن اللي عايز يكتب بحث أو موضوع أو ورقة إنه يقاول إنه يكتب التسلسل الطبيعي للقراءة، لأنه مش ده التسلسل الطبيعي للبحث. البحث بيتم، أنت بتحط عناصر البحث وبعدين تعمل البحث وتطلع بالنتيجة وبناء عليه تحط المقدمة. أول حاجة تعملها تحط عناصر البحث مش المقدمة. يبقى اسم البحث برنامج دعوة فردية. تمام؟ طيب نستكمل. احنا وقفنا فين المرة اللي فاتت؟ وقفنا فين؟ تقسيمات الدعوة قلنا ايه فيها؟ ايه الموضوع ده؟ حد عنده تفصيل؟ حد عنده تفصيل؟ فاكرين كلمنا في ايه المرة اللي فاتت؟ حد حضر طيب؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الباقي ما حضر؟ طب شوف التسجيل، من حضر شاف التسجيل؟ طيب المرة اللي فاتت اتكلمنا عن تفصيل، فصلنا في أساليب الدعوة وقلنا إن هناك تقسيمات لأساليب الدعوة قسمها كثير ممن نظرنا فيهم العلم والفقه، وهناك تقسيمات عديدة، يعني الناس قسمت عموما فكرة عامة وناس خصصت وناس قالت طب التكنولوجيا طب كذا طب كذا، وهناك تقسيم أنا أفضله شخصيا وهو تقسيم أساليب الدعوة بناء على متطلبات العمل نفسه، بناء على متطلبات العمل نفسه، العمل الدعوي بذاته. يعني كل تقسيم من هذه الأساليب من أساليب الدعوة وهو لسه مازال تقسيم عام، ما هوش تقسيم خاص ولا حاجة، تقسيم عام يحمل في طرياته تصور عن طبيعة الأعمال المطلوبة، تصور عن طبيعة الأعمال المطلوبة. وسبب التقسيم ده هو الحاجة إلى معرفة إيه هي من الأعمال الدعوية التي تناسب الحال الذي نحن بصدده. احنا رايحين ندعو ناس نعرفهم ولا ما نعرفهمش، الناس دول وضعهم عامل ازاي وهيكونوا فين وعددهم قد ايه، ولا انا رايح ادعو شخص، ولا انا هدعو خلاص وبدون معرفة الاشخاص اللي انا هدعوهم او معرفش مين بالظبط هيطلع على هذا العمل الدعوي. إذا فبناء على هذا فيتم التقسيم من حيث عدد الدعاء، أي هل الدعوة فردية ولا جماعية؟ يعني إيه فردية ويعني إيه جماعية؟ سؤال. دعوة فردية يعني داعي منفرد، تمام؟ ودعوة جماعية يعني إيه؟ عدد من الدعاء. ها؟ إيه؟ مجموعة عمل جماعي. في فرق بين مجموعة أشخاص ومجموعة عمل جماعي. إيه الفرق؟ لا كلهم مع بعض يعني مجتمعين على عمل، بس كونه يبقى عمل جماعي لابد ان تتوفر فيه امور. خدتوها ولا لا؟ حد خدها قبل كده؟ عناصر العمل الجماعي ايه هي؟ كان فصلها الشيخ اسامه، فضيله الشيخ اسامه، حوالي 7 أو 8 نقاط او 7 أو 8 عناصر. منها على سبيل المثال مثلا الإخلاص والبذل والتضحية والأخوة والثقة والمشورة وإنكار الذات وعدم اتباع الهوى وأمور من هذه من هذا القبيل، لأن العمل الجماعي مشكلته الكبيرة التنازع. مشكلته الكبيرة التنازع، ولا تنازعوا فإيه؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكل مصادر أو كل مظان التنازع لابد أن إيه؟ أن تمنع. ما ينبغيش إن إحنا ندع مجال للتنازع. أما ما يكون من اختلاف الآراء فده مش تنازع. ليه؟ اختلاف الآراء ما هوش تنازع. ليه؟ مصلحة العمل يعني. اختلاف الآراء مش معناه إن احنا كل واحد يعمل اللي هو عايزه، ولكن لأن في حاجة اسمها مشورة ونصيحة. النصيحة من عناصر العمل الجماعي، وجود أمير وما إلى ذلك. لو في وقت يعني يفرض فيها محاضرة كاملة أو عدة محاضرات، العمل الجماعي ده من أخطر ما يقع فيه الدعاء للمشاكل. ولكن اختلاف الآراء ما هوش يعني نقطة، اختلاف الآراء ما هوش من التنازع، لأن اختلاف الآراء الغرض منه الوصول إلى أفضل وسيلة شرعية. فإن استقر رأي المجموع على رأي حتى لو خالف رأيي أنا شخصيا، فلابد من النقياد. بعد الاستقرار على الرأي والاختيار لابد من النقياد، وده شرط. طيب نعود إلى تقسيمات الدعوة، فهي دعوة فردية ودعوة جماعية. مخالف للشرع لابد من تبيين. مخالف للشرع لابد من تبيين، وعلى المسؤول القائد يعني المسؤول لابد أن يتوخى أوامر الشرع ونواهيه، لابد أن يحترم أوامر الشرع ونواهيه. دي حاجة تانية ليها علاقة بالقيادة. ما ينفعش القائد انه يختار شيء فيما يبدو للناس، فيما يبدو ليهم انه مخالف للقواعد التي اتفق عليها. يعني ما ينفعش نقول ان احنا متابعين للسنه ثم نخالف السنه بدون تبيين او بدون فتوى شرعيه. تمام؟ وإلا عادة يفقد اللي معايا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع من الشرع أمور قد يكون بسببها اختلاف الناس، مش واضحة لكلهم، زي حتى لا يقول محمد أن إيه يقتل أصحاب، تمام، وكان حكمه بالقتل، مش كده؟ كفار، وده كان جاي في المنافقين. وقبل أعذار مثلا المعتذرين وهكذا، في أمور قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة المشهورة في أسرى بدر، هنا قال عمر بن الخطاب بالقتل، وقال أبو بكر الصديق بالفداء. طيب، يبقى في دعوة فردية ودعوة جماعية. التقسيم اللي بعد ذلك دعوة شخصية ودعوة عامة. يعني الدعوة الشخصية هي أن ندعو شخصا بعينه، هي أن ندعو شخصا بعينه، فيكون هناك تبادل للكلام زي ما بيقولوا أخذ وعطاء. فنعرض عليه فكرة فيقول مشكلة، أو يعرض مشكلة فنحلها له وهكذا. غير إن المخاطبة الشخصية بتخلي نوع أو طريق كلام لكل شخص مختلف عن الآخر. وقد يكون ده شخص واحد أو عدة أشخاص، ولكن الضابط هنا هو القدرة على متابعة الأشخاص بدون والرد على أسئلتهم ومشكلتهم وما إلى ذلك. أما إذا كان يخاطب مجموعة كبيرة من الناس زي ندوة أو خطبة جمعة أو كذا، فتلك تسمى دعوة عامة، يحتاج فيها إلى ما يحتاج مثلا الملقي أو الخطيب أو كذا أو كذا. وهناك تقسيم آخر من حيث طبيعة اللقاء مع المدعو. إذا كان اللقاء مباشر فنقول هذه دعوة مباشرة، وإذا كان اللقاء غير مباشر، يعني إيه غير مباشر؟ ما كانش في لقاء خالص، ده اسمه لقاء غير مباشر، زي تأليف الكتاب، الجزء السابق اللي هو الدعوة الشخصية والدعوة العامة، هل دي دعوة مباشرة ولا دعوة غير مباشرة؟ دعوة مباشرة تكون شخصية وعامة أو عامة. أما دعوة التقسيم دعوة الغير مباشرة فيكون بدون التقاء مع المدعو، زي تأليف الكتب أو نشر المقالات وما إلى ذلك. دعوة عامة قد تكون غير مباشرة. أسألت السحي شوية. دعوة عامة غير مباشرة، يعني دعوة عامة غير مباشرة، ودي شوية معي ماشي. يمكن العدد متصور أقل، ولكن ماشي دعوة عامة. دعوة عامة في سؤال المرة اللي فاتت، أظن كان أحمد أو محمد، إن هناك في ما يطلق اسم دعوة غير مباشرة مثلا على الأعمال التي يكون فيها مثلا خدمة المجتمع أو ما إلى ذلك، توزيع بطاطين، توزيع المساعدات المادية والمعنوية والمادية وما إلى ذلك. والعينية أصلاً فهل ده يسمى دعوة غير مباشرة؟ بناء على التعريف اللي احنا عرفناه ما يبقاش دعوة مباشرة. طب اسمها ايه؟ خدمات. خدمات. وايه تاني؟ التقسيم الرئيسي في الدعوة فبناء على مرحلة المدعو. تقسيم الدعوة الرئيسي هو بناء على مرحلة المدعو. يعني المدعو ده تم دعوته قبل كده أو ولا هو دخل في مرحلة تأليف القلوب ولا في مرحلة قبول الفكرة والاستعداد للسير في الطريق فأنا بعلمه بقى الدين. هناك تقسيم أساسي وهو مرحلة التعريف أو مرحلة التربية والتكوين، وده بالغ الأهمية التقسيم ده والبالغ الناس تنتبه إليه كويس. دعوة التعريف الغرض منها إيه؟ قلنا في حاجة اسمها التعريف وفي تعليم وتكوين. إيه التعريف ده؟ يعرفوا الطريق وأعرض عليه فكرة، فكرة الدين وطاعة الله عز وجل والتقرب إليه واتباع السنة وكذا، تمام؟ فإذا وافق على الموضوع ده ببدأ أعلمه الدين، تمام؟ يبدأ بقى بالعبادات ثم الأخلاق، العبادات والأخلاق وما إلى ذلك، تمام؟ ويبدأ تكوينه قلبيا وفكريا. يخش في مرحلة اسمها تأليف القلب، في ألفة بين الداعي والمرء، تمام؟ وفي تداخل ما بين المرحلتين دول، يعني ممكن وهو في التعريف لسه ما وافقش، أبدأ أقول له بعض الأمور، تمام؟ ففي تداخل ما بين التعريف والتكوين، وهو التعريف هو تكوين بس داخل مع حاجة تانية، هو تكوين بس داخل مع حاجة تانية، تكوين مصري، تكوين مصري، فكري الدرجة الأولى. ولكن داخل مع حاجة تانية زي أمور تزعل في تأليف قلوب وتزعل في ود ومحبة بين الداعي والمرء، تمام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوا إلى ذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، تمام؟ الحديث مشهور في كمين رايح اليمن، تمام؟ لأنك ستأتي قوم أهل الكتاب، فاعلموا أول حاجة التوحيد، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الحج. تفصيل بقى في دعوة التعريف. الغرض من دعوة التعريف دي ثلاث أمور. أول حاجة إيجاد دوائر تماس طبيعية، إيجاد دوائر تماس طبيعية. فاكرين مسألة التماس، دوائر التماس الطبيعية إيه هي؟ إيه هي دوائر التماس الطبيعية؟ حاجات مشتركة بين المدائر والمدوى. تمام. أيوة، دوائر التقاء طبيعية بين الداعي والمدعو بدون تكلف. ليه؟ عشان تسمح بقبول يعني الأفكار. بقبول الأفكار، لأن قلنا إن الناس طبيعة بشرية فيها، وهي إيه؟ عدم الانتفاع بكلام من تجهله. الموضوع ده يختلف ما بين ناس وناس حسب ثقافة الناس دول. يعني مثلا تروح لدول مستوى الفردية فيها عالي، يعني كل واحد عايش في حياة خاصة، تلاقي مسألة الكلام بين الناس ده مش متوقع تماما، حاجة مستغربة للغاية. وتيجي للناس اللي هم زي يعني بلادنا هنا، أو بلاد مثلا بلادنا هنا او بلاد مثلا بلاد الشرق الاوسط عموما وامريكا الجنوبيه والناس اللي زي كده قدام شويه، يعني تلاقي مساله الجمعيه دي مشهوره جدا، تلاقي الناس عادي تتكلم مع بعض ويضحكوا ويهزروا ويمشوا ما يعرفوش بعض اساسا، يمشوا يسيبوا بعض وما يعرفوش بعض، كان يوم ظريف يعني وما نعرفش مين ده، يعني ده دول ناقدين يعني. فاحنا ما ينفعش نخلي فيه فرصه لمشاكل من هذا القبيل تكون حاجز بين الناس وبين قبول الدعوه. وانا نبدا بدوائر التماس الطبيعيه. فلما ما يكونش فيه دوائر التماس الطبيعيه يحصل ايه؟ نعمل ايه؟ اذابه الجليد. وكنا اتفقنا مع بعض ان احنا نبدا نطبق مساله اذابه الجليد دي مع الناس حتى نتمرن عليها. حد عمل كده؟ حد عمل كده؟ وفي حد عمل كده؟ مسألة إزالة الجليد دي جربها؟ حد خالص؟ مفيش؟ حاولت تجربها؟ طيب احكي لنا كده مثال. فيلم وأغاني، أنا مش فاضي. مش فاضي، أنا مفيش وقت، زي ما الاتنين مع بعض. أغاني بس؟ هذا الفيلم كان عندي. أو الأغاني مش مخليك تتفرج على الفيلم. يحاول يعمل معاه، فتح في مصر وايد. هذا صحيح، كلامنا مظبوط بس يختلف قليلا عن اللي احنا اتفقنا عليه، ان هو ما بيبداش معاه كلمه وايه رايك في الاغاني، تفتح باب نقاش الاغاني. واحنا ايه الاصل ما كتبت لقوم كذا وكذا فاخبرهم فانهم اجابوا الى ذلك فاخبرهم فعلمهم ان الله قد استمر عليهم فانهم اجابوا الى ذلك فاخبرهم ان الله استمر عليهم. فانا عارف ان المساله صعبه ان واحد يشوف المنكر وما يقدرش يخاطب الشخص عن المنكر المباشر ده، ولكن ده له امور يعني من باب الحكمه. ان لو انت مثلا ارشدته الى الموظف على الصلاه مثلا في نهايه الحديث يمكن تكون ابلغ من مساله دعك من الاغاني. تمام، واحنا قلنا في الكلام قبل كده ان انت ما تقدرش تتكلم مع حد في الدعوة إلا لما تعرف مشكلته فين، يعني أين انتهى انتهاء صحيح، يعني هو ما بيصليش ولا بيصلي ويأخر صلاة ولا اثنين، ولا بيصلي كله في معاده فضل النوافل، ولا ده فضل الصيام، ولا ده فضل العلم الشرعي وهكذا. فترشده إلى أن يبتدئ أن يستكمل من حيث توقف أو من حيث انتهى انتهاء صحيح. تمام، يعني جرت العادة، ولعله يعني يكون في تفصيل في المسألة دي، جرت العادة إن مسألة الأغاني يمكن بعد شوية ما يكون هو، بس ده مش معناه إن إحنا مش هنقوله، يعني لو أنا قلت له طيب من فضلك ممكن توقف الأغاني، ليه؟ لأن حلال مثلا عايز أكلمك، أقضي معك في الكلام، فأنا خرجت من مسألة دي الأغاني حلال وحرام وفلان قال وفلان عمل الى مساله ثانيه، هو هنبدا نحكي مع بعض في حاجه هو واقف عندها انتهاء صحيح، فترغبه مثلا في طاعه الله عز وجل او تقول له مثلا فضل الاعمال واللي يعمل كده يحصل له كذا وكذا واللي وقع مشكلته وحل المشكله والكلام ده من غير مبالغه، لان الناس بتبقى عايزه ايه؟ كبسولات. لو انا خدت ده يروح؟ لا، تاخده شويه يعني اخده يومين مثلا يروح؟ لا، تاخده. احنا ما نعرفش نغيب عن الله عز وجل الثلاث بلاء مثلا لخير مثلا يا ربي، فتشير العمل الصالح لما يواظب عليه يبدا يدخل في مستوى ثاني من العباده والطاعه لصالح القلب، فيبعد عن المعاصي بعد كده. زي ما بيقولوا في المثل اديله سناره ما تديلوش سمكه. تمام؟ قريب منه يعني. فمسألة إزالة الجليد دي المرحلة اللي بعدها على طول مش الكلام في الدين، الكلام على فيما يسمى مشكلته إيه؟ فاكرين الست مراحل؟ كنا قدامها قبل كده، هتفكرهم؟ فصلنا في اثنين، ما قلناش الستة؟ طب احنا عايزين نوقف المنكر، انما مش هنشرح له، لان مرحلته ما تناسبش مساله معرفه ايه تفصيل المنكر ده والعلماء قالوا ايه ومين اللي اختلف ومين قال ايه وايه وايه الكلام ده. بس مش هينفع تقول له كده انت الا ايه؟ مش هينفع تقول له كده الا لما تعمل موضوع ازاله الجريمه، لانه مش هياخد احتمالات انه مش هياخد هو مشغل وبينادي مثلا، فانا قمت وقفت وقفت شايف يعني مش تقول لي طب وانا واقف وبتاع ايه يعني دي مش تفتكر ان انا ايه لما بدي صلاه جواز برضه واحترام جامد قوي هو اصلا يكون ممكن ما يبقاش الكلام ده خالص اصلا. مش القصه كده يعني وقفت اصلا دي مش هي بنعمل حاجه غير ان هو ايه اي كلام. فهو انا شايف يعني دي على طول في التي في عشان شبكين ورق الناس ولا فرق الناس نعب ورق الكلام يا أصدر كلمة بلغض لا أعتبار بلغض أعلمين أنا مش هيبقى فيش عن الحقيقة إنه وانا عاكم فوق المدار في الشبكة يا أصدر كلمة بلغض عمل لي كنيسة بارك الوصف فضل بعد إذن الكلام وغلق عارف الناس ليه بتقول للسبعين يا هندسة؟ ايه؟ هو عمرها ما خيبت ليه؟ اغش مهندس باعتذار يعني منصينا منه هو ليس بس كده يعني لا مش حافظ الاصطلاح عارف ليه بيقولوا كده؟ تزال بلي وهو يعني ده البرستيج بتاع الكلام ده هو اخذه قدامه يعني يحترمه يعني تمام؟ فكل اللي احنا كل اللي انا بقوله ان انت لو عملت موضوع زياده الجديد ده ممكن تدفع موضوع الدعوه بعد كده. غير يعني مساله تغيير المنكر الحاله اللي حاصله دلوقتي تمام؟ لو انت عملت اللي انت قلته من فضلك لو سمحت ده نص ده النزول في الجليل وهو لو عمل كده وانت بقى بدات تكمل معاه موضوع زياده الجليل ممكن يعني ده يعني قبل ما يخلص الدوره بتاعته ينزل يصلي ما مستاهلش ابدا بمساله الموضوع ده لان دي طبيعه بشريه ما قلتش تعمل ايه مع المصريين؟ ملهاش حد. ساعات هو بيفتح الكلام معاك او مش احنا بنقول كلام في القران او بنقول له مش عارف ايه مش عارف ايه لما بنقول اي حاجه من دي هو بيفتكر ربنا على طول ويفتح لك في اي موضوع. يا ما هم مدربين الموضوع بحيث ان هو يعني عارف انت هتقول ايه من قبل ما تقول. فحاول تكون حاجه كبيره. يعني السواقين يعني غلبانين جدا يعني. ساعات بركب تاكسي براجل مشغل اغاني اول ما بيبقى او بيقلب على الاخبار يعني اول ما مره كنا ايام الاحداث بقى وجلسنا يعني حتى قلنا على الماتش والحاجات دي فبيجيب اغاني فالراجل كل ما تيجي اغاني مواطي خالص واول ما تيجي علامه الاخبار ولا موجز يقوم عليه تاني يعني كتر خيرهم يعني احنا قلنا اول حاجة في 6 مراحل نرجع لها تاني نرجع لدعوة التعريف تاني دي يعني مسألة جانبية عشان بس احنا عندنا ما قدرنا نفصل فيه أول حاجة زيادة الجليد، ثاني حاجة تعرف على المشكلة، ثالث حاجة عرض القضية بما يناسب المشكلة، أربعة محاولة الإغلاق، ده مصطلح بيعي، إغلاق أنا وزهنا في فإن وافق تم الإغلاق الاتفاق على أعمال محددة إن أبدى اعتراض أو ملاحظات أو كذا فبرجع أشرح له تاني من عرض القضية ما يناسب هذه الاعتراضات ثم أحاول إغلاق مرة أخرى فإغلاق تمام كم مرحلة شويه بحيث ان انا المفروض الاول يعني مش هينفع اصلا اكلمه عن الصلاه هو اصلا بيستخدم مثلا وسيله لاسهال عقل مثلا، يعني واحد بيجيب مثلا على السواق بيشرب حشيش مثلا، فالمفروض ان دلوقتي اكلمه مثلا عن عظمه ربنا وعن الصلاه وعن ربنا افترض علينا عبادات وعن وسيله اصلا، هو يعني هو بيتفاجئ ان هو يحول نفسه من انسان لحاجه ثانيه. فالمفروض يعني المنكر الشديد ده قوي هبتدي ان انا هنكره او هفهمه ليه غلط ليه ما ينفعش، وبعديها ابتدي يعني اتكلم معاه مثلا عن العباده عن قدره ربنا عن او يعني فاهم. كم سؤال؟ سؤال قديم قوي، سؤال قديم يعني تقريبا اتسال في كل المحاضرات الدعوه. وهو سؤال منطقي للغايه. في نقطة أنا ممكن ساعات بس أستكشف بقى، إن سيدنا لوط لما جاء يدعو قومه قال أتونا فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فابتدى بإنكار المنكر، في حين إن أنا لما بشوف الحديث عن أنبياء تانية ألاقي إن ربنا بيقول إيه قال قوم اعبدوا الله ولكم من إله غيره. دي مسألة مش سهلة إنك تجمع أو تعرف حقيقة الموقف من قصة واحدة في موضع واحد من القرآن، ولكن يلزمها الأحاديث والتفسيرات وكذا وكذا حتى تعرف يعني القصة أو الموقف ده تم إمتى، لأن في أماكن تانية يقول مولود الله ما لكم من إله غيره، تمام؟ ما نعرفش الوضع، قد يكون مؤمنين ولم يكونوا مشركين ولكن كانوا عصاة، تمام؟ يعني لم يذكر ايضا في قصه سيدنا لوط كانوا يعبدوا اله من دون الله عز وجل، تمام، على ما اعتقد يعني، ولكن ذكر ان هم عصاه في واقعين في معصيه شديده، زي مثلا كلهم يتعاملون بالربا مثلا او يشربوا الخمر او كذا، معصيه انتشرت يعني في قوم من الاقوام. ولكن مثلا خليني اذكر رد على المسألة اللي حضرتك بتقولها، لأن التصور العقلي لأول واحد يقول إن أنا يعني ممكن ده دلوقتي وأنا بقول الكلام اللي بعد كده، لكن السنة إنك تجعل في قلبه عقيدة أو تجعل في قلبه إيمان عالي وتبدأ من العقيدة ثم العبادة ثم تأمر وتنهي، وده هي سنة الله عز وجل في الأمر والنهي. فالله عز وجل نزل الاعتقاد في الفترة المكية، ثم وكان في بعض التشريع، ثم إذا انتقل المسلمون إلى الفترة المدنية جاء التشريع مع استكمال بعض الإيمانيات أو الغيبيات أو كذا. فدي السنة أنك تبدأ معها فيما يصلح القلب، لأن إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. فإيه اللي جرأه على المعاصي التي تذكرها؟ لذة، تمام؟ فهو لا يجد لذة في غيرها، فلما تعرفه اللذة الثانية يبدأ يتكذب، وبعد ما تقول له لا خلي بالك من اللذة الوحشة دي منهي عنها وتغضب الله عز وجل وكذا وكذا وكذا، فيبقى في محل قابل للتغيير. إنما في الأول لو قال لهم ما تشربوش الخمر ما كانش حد هينفذ، لأن كانت متغلغلة، تمام، لدرجة إن في ناس من الصحابة في العصر المدني ما استطاعوش إنهم يتركوا شرب، شوف قد إيه متغلغلة في قلوب الناس، ولكن الأول كذا تدرج في التشريع ثم، تمام؟ وده من الحكمة. الفترة القصيرة اللي أنا هقضيها مع السواق دوت مثلا المفروض أبتدي من إيه؟ يعني أبتدي مثلا بتذكيره بنعم ربنا عليه وليه ربنا خلقنا وإحنا ليه موجودين، وبعديها أبتدي أقول له يعني إحنا ربنا نعم يعني أعزز النعم وإن إحنا المفروض نشكر ربنا على النعم ديت، وممكن أتدرج مثلا لنعمة العقل وإحنا يعني إزاي إحنا ربنا أنعم علينا بالنعم نعمة عظيمة زي دي واحنا نجيب من الزيطة، وابتدي بقى اخش معاه في موضوع ان ليه غير ممكن اللي هم يعملوا ده غلط. انا بتكلم على اساس ان هو وقت ضيق يعني، ف المفروض العشر دقايق او ربع ساعه دي تنظم ازاي؟ اول حاجه 9:30 زمن جميل، ثم 10 ثواني تعرف المشكله فين. عايز قاعده في المشكله؟ كل ما الوقت يمر كل ما عارف يطلع. عايز قاعده في المساله؟ اذا بتزيد يكون ايه؟ في الجو، في الكوره، في السياسه. قاعده. ويجوز حاجه جو، طقس. الناس مستعجلة في الدعوة دي، الدعوة بلا طويل، بلا طويل، اللي مستعجل ما يدخلش في سكة الدعوة دي، بلا طويل، أنتوا بس بتتكلموا كده عشان ما نكونش أطفال، يبقوا عندكم أولاد تتعلموا غلط، لازم يبقى بالك طويل جدا، فيها صبر مش طبيعي، النبي صلى الله عليه وسلم راح كم مرة لأبو طالب؟ كم مرة؟ لو قال لو زيارتي 70 مرة هتخليه يؤمن رحت، كنت اروح له 70 مرة، ولو كان اعلى من اكثر من كده كان زار اكثر من كده، تمام؟ فهي المساله ان انا مش انا الوحيد اللي بكلم الشخص ده، شخص ما اعرفوش، ومش متوقع يعني في الغالب في العام الغالب ان انا اقابله بعد كده. اعمل معاه ايه؟ 6 حاجات. ازاله الزميل، تعرف المشكله، تعرض عليه المشكلة. المشكلة ايه هي؟ ده التفصيل بقى، يعني اعرف المشكلة يعني ايه؟ يعني اعرف اين انتهى انتهاء صحيحا. وبيظهر في كلامه على طول. تمام؟ اين انتهى انتهاء صحيحا؟ كل واحد عنده مشكلة كده مطيرة عنده. واحد عنده البيت، اهله يعني الزوجة والاولاد، الثاني عنده المرور، الثالث عنده الشرطة، والرابع عنده اهل مش عارف مين، خدوا حتة الأرض وبتاع، خدوا مش عارف إيه وكذا، كل واحد عنده حتة كده مطيرة جزء معاه، هي دي مشكلته. هتبدأ من المشكلة دي تعرض عنده القضية، قال لك البيت الكذا والكذا، مثلا قلة الفلوس. بيشتكي مثلا من قلة الفلوس على سبيل المثال. طيب أنت عارف إن الرزق ده ربنا مش بيجمع الفلوس على الناس عشان هي وحشة. مش بيديها الناس عشان هي حلوه، مش تعرف كده؟ اه عارف كده. طب خلاص ما تزعلش، اول حاجه ما تزعلش من ربنا. تاني حاجه تشتغل، ولما تيجي تشتغل تدخل من العمل فانا استحبك فمش عارف ايه فكذا، عملك ايه كبر كده، اقول لهم الدين النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. وبعدين لما تعمل ده كله تيجي بالليل تعمل بقى العبادات. طب وانت عامل ايه في الصلاه؟ اه لا الصلاه دي اهم حاجه. طب اقول لك بقى حاجه بقى اللي تضيع لك كل المشاكل دي، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ذنب مخرج اي خدمه. يعني لازم يعني 3000 استغفار في اليوم. هلا سرحان ان شاء الله اكون بتلعب كوره. دي مجربه عمرها ما خيبت مع حد. اتحلت مشكلتي وقلت له دي انا كده حاولت اقابلك معاه، قال لك طب انا بس مش فاضي بس كده ما ينفعش معاه الاتفاق. قال يعني انت عارف ان الاستغفار يعني من الذنوب تروح يعني لازم يعني ربنا يعمل كده وينزل ويطلع ويجيب ويزود ويحفظ النعمه وكذا وكذا. فلما تيجي تعمل الكلام ده طب اعملهم امتى؟ هتعملهم في الوقت ده، طب وقت ما تكونش يعني مشغول فيه بعدين لك تعد عليه العدد والحكايه والروايه وبعدين علم في ورقه يكتب ان خسرته وحبه لانه عالم النهارده عملت بكره عملت ده. 3 ايام قالوا بس اتفقنا اتفقنا قال لي الله خلصت المشكله. 6 مراحل. جبت سيرة المنكر اللي بياخد؟ بس مشيت معاه مظبوط. اه بس برضه مش احيانا الموضوع يعني الطريقة اللي بقولها بتجيب نتيجة برضه. او مش احيانا يعني انا شفتها قدامي بتجيب نتيجة برضه. مش هتجيني من اول مره واحد غرقان في حاجه زي كده؟ انت مش عارف مشكلته فين؟ جايز هو واقف على دي وانا مكمل كل حاجه ثانيه. انا بقول لك من الشرع والسنه لو هو مش جاي خالص يعني بعيد ايه اللي يناسبه؟ ان تعرفه على ربنا يعني تخليه يحب ربنا. تمام؟ خليك حب ربنا. لا ربنا مش بيكرمك عشان انت شايف معك كده، بس ساعات يعني بشوف اساليب انت من جماعه التبليغ والدعوه بلاقيها يعتبر العكس، يعني هو بيأجل التعارض في حين ان هو الاول يقنعه او يكلمه عن ربنا ويكلمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحببه شويه في الدين، فبتبقى 5 دقائق وبعدين ياخده الجامع وبعدين يبتدي بقى التعارض، فهو بيأخرها يعني بيعمل العكس، وبشوف انها بتجيب نتيجه والناس. انت بتقول انا مش هشوفه تاني ولا هو انا قاعد معاك؟ لا انا يعني جت في بقى يعني الحاجه نقطه ثانيه يعني. مسألة تانية مع هقعد معاه شوية. هبدأ زي ما انا قلت كده وبعدين تعالى بقى نتكلم بقى زيادة، وفي كلام من خير الكبير ده كتير يعني، تعالى بقى الناس كان الله حلاه والحاجات ده التبليغ بيعملوه، لكن عادة بيقولوا اللي انا بقوله لك ده بيعملوه جزء منه مش بيعملوه بالظبط. اللي شاطر منهم هتلاقي يخلي التاني يخلي المدعو يرد عليه تعرف المشكله فين، يعني محاوله الكلام على المشكله بتاعته وعشان نعرف حل المشكله بقى تعمل على وصف الجامع. ما هو شو بقى؟ بس ما بيرمهاش الطريقه دي، انا قررت كذا جوله معاه كان يبقى الكلام مثلا واحد وكل واحد في الافراد يبقى ليه مثلا حد يذكر حد يتكلم حد يبقى واقف مثلا يتعرف بالشخص ده او كده، بس وفي الاخر مثلا يكلمه كلمتين احنا مثلا ربنا خلقنا دي. طب وفي مثلا بعد صلاه العشاء هيبقى في ناس خليك صدق بقى ان ده حل مشكلته هو ايه، يعني مثلا ممكن تلاقي واحد بس بعض الناس يعني اصلا لما انا كنت بعض الناس بتسمع بيخاف شويه او بيبدا ما بتمشيش مع الناس كلها، هو بيبدا بيزت الجليل ولا احنا اخونا خارجين المسجد اللي في حته ثانيه مش عايزين فلوس ولا بنعمل تبرعات ولا بنتكلم في السياسه، انا بس هناخد 2 من وقتك فكده يزت الجليل ماشي. لو هو شاطر شوية لو هو شاطر شوية هيبدأ يقول له هو حضرتك منين وكذا وقول الكلام ده واسمع حضرتك ايه وكذا، طب اشتغل فين كذا في حتة فنية، طيب ايه رأيك، طب انت عارف بقى ان ربنا بيقول كذا وكذا، شاطر شوية هو عارف يعني الناس عارف الناس بتتكلم ازاي، فهو بدأ معاه في ازالة الجليد، وهو لو مكمل شويه طب حضرتك منين طب كذا كويس قوي، ده انا من الحته الفلانيه ده انا اعرف واحد كان في الفلان، يا ده احنا معرفه قديم زي جديده وخالص رسمي تمام، وبعدين يتعرف على حضرتك معاك منين كذا، لو صاحب محل وانت الحاجات اللي عندك دي كويسه طب انت بتعمل كذا طب ايه رايك، طب وياخد ويدي معاه يعرف ايه المشكله. الناس بتعملها من غير ما تعرف، بس ده ترتيب صحيح. وبعد شويه معرض عليه القضيه، طب بقى ربنا خلقنا والحاجات دي انت عارف ده مين اللي عمل ده وعمل ازاي والكلام ده، واحد بيجي يعملك انت عايز يقول لك انا عملت عارف ما ربنا بقى يقول ايه، فادي عرض الفكر. وبعدين محاولة الله لما تيجي معانا كذا كذا، مش فاضي انت عارف طبعا انا مش قادرين نعطل حضرتك ولا كذا وكذا، بس انا 5 دقائق وبعدين في كلام غير ان انت عارف المشكله الفلانيه دي اسبابها كذا وخلاها في الجامعه، تعالى اسمع معانا في بعض ايه؟ انت هي الست مراحل في الدعوه اللي هي تكلمهم اول ما تقابل الشخص، هي ازاله الجليد، تعرف على المشكله، عرض الفكره بالمناسب المشكله المذكوره، محاوله الاغلاق، عرض تاني او اغلاق تاني، 6. الاغلاق متفق معاها على عمل معين، لو انت مش هتشوفه تاني يعني لو انت مثلا قلت تعالى معانا ده اغلاق تمام، حاجه من الاثنين يا يوافق ليه هو نعم، ما فيش يحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ لا هو انا معاهم بيقول مثلا خارجين مثلا في المغرب والعشاء او كده، فالفتره دي قبل الاذان فيقول بعد صلاه العشاء مثلا خلينا على العشاء وبعد الصلاه في حد هيتكلم هو بيتفق معاه على حاجه ده اغلاق اسمه اغلاق، يعني بيخلص الموضوع على اتفاق، بيتفق معاه اتفاق نهائي، لا مش موافق على الاتفاق ده بيعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، يا يسيبه على وعد بالخير، طب خلاص بقى يعني انا عارف ان حضرتك وقت حضرتك مش هيسمع، فخلينا نزور حضرتك وقت تاني يكون وقت يسمع. الشاطر يعني كده، شاطرين من خطاب دعوه بيعملوا كده. طب نزور حضرتك وقت تاني، طب انت يناسبك، طب ايه رايك بكره؟ طب احنا خارجين في المسجد ممكن ايه بكره بعد العصر يكون وقتك كده يسمع شويه؟ والله تعالوا عادي وانا قاعد، لا اصل انا مش هاجي تاني. بص انا عاده مش حابب الموضوع ده خالص. يعمل ايه معانا؟ لا نفع يجي ولا نفع هو يروح له بعد كده يحصل ايه؟ يلوني اتفق معاه على اتفاق يخليه يقبل الكلام من حد تاني. ممكن انا ما اقولوش النهارده ده اللي احنا بنعمله مثلا مع صاحبك او صاحبك مش هنشوفه تاني. بفتح له باب بيخليه لو واحد كلمه تاني يمكن يستجيب. واحنا عارفين ان دعوه دي عامله زي ايه؟ كوبايه لما تتملي تفيض، قبل ما تتملي ما بتفيضش خالص. تمام. سؤال تاني تحديد المشكله في مشكله في الخوض في مشكله الشخص انه احيانا الناس ما بتحبش تنشر رسائل قدام الناس. لا تقبل اللي هو قاله، هو لو عايز يقول هيقول. ودي يعني داخل فيها الحكم شويه في الحديث مع الناس. تعلمها من التجربه، ايه اللي ينفع يتقال وايه اللي ما ينفعش يتقال. سؤال تاني. طب لو حتى من مدعو نفسه يعني نط مع الحضن ازاي؟ يعني هو مثلا قال لي انا هاجي معاك على طول مثلا؟ يعني اتفضل. يعني مثلا في الكليه ولا اي حاجه الزبط الجديد او عايز تعرف عليه الاول عشان ما يبقى فيها مشكله ولا حاجه، تلاقي هو نفسه لك طب نطلع هنعمل مكرونه. انت كده كده على طول عارف ان جاي تقول له مكرونه؟ اه هو اللي هو بيشوف مثلا كذا. شايفك قال لك انا كنت بدور عليك من زمان، انا عايز اتعلم القران كده. قول لي اشمعنى يعني؟ ممكن تبقى حاطط مراحل في نفسك. يعني انت بتبقى حاطط مراحل عشان هو عايز يتعلم القرآن دي. أسألني مثال، احنا قلنا مثال، سوقنا مثال. أنا بدور عليك من زمان عشان عايز حد يعلمني التلاوة. مثلا بتحصل؟ بتحصل؟ فاهم؟ والله؟ أنا حاطط معايا حاجة تانية، أنا حاطط مثلا كام واحد مثلا من دفعة إعدادي صغيرين يوم اللي إحنا عايزين نعمل دعوة في الكلية. طيب ده اخوه ده مش محل دعوه. لا لا مش اخوه يعني هم بيحاولوا يعني يحاولوا يعتبروا. طيب يعني مش ما هماش بقى عايزين ازاله الجليد والتعريف بالقضيه والبتاع دي الناس لما يوافق القضيه من الاول. طب ما هم دول يعني نبدا على طول معاهم كده. اه التربيه تعليم على طول. التربيه تعليم على طول. هم عايزين ينطوا كمان يعني يبداوا دعوه قبل ما حتى ياخدوا اي حاجه. يا عم حاجه ممتازه يا سلام، تعالوا بقى تعرفوا على اخوانكم ويبقى في كذا، ما انت عارف انك عايز لازم تعمل اوفر ولا في جولد وفي كذا ويبدا يدخل معاكم فتبدا بالايه ده تعالى احنا قاعدين في مصر كلنا تعالى اقعد معانا وتعالى تعالى شوف احنا مين وانا شوف انت مين وانت ايه اللي تعرفه واللي محتاج تعرفه وكده دي وتعالى شارك معايا اخواني. خلاص بقى هم عندي مراحل كتير، هو مش انا كل ده بحاول اعرض عليه فكره فيوافق، ده موافق خلاص تمام. فانا بس ايه يعني عايز اربطه بالناس ومجرد ما يخلوا بيه وانت معاه التربيه التعليم على طول. يعني بقى يعني احنا نبدا عندي مرحله مفيش منها، والناس مش كلهم جدد. انا متخيل ان ده اسهل ولا ايه؟ هم دول اول ناس في دوائر تماس طبيعيه بينك وبينهم، ايه هي دائره التماس؟ ماشي وعايزين يجوا يدعوا، يبقى ايه دائره التماس؟ اشتراك في الهدف. ده الناس لما بيشتروا من بقال واحد بيبقوا اصحاب، حاسس ان في بينهم وبين بعض كده يعني علاقه يعني ما يشوفوش بعض قبل كده ما يشوفوش بعض تاني. هم عارفين يشتروا من كشك، ما بالك بقى انتوا يعني قضيه فكريه ونفسيه وهدف وهدف اساسي من اهدافهم وانتوا مشتركين فيه. تفتكر يعني كميه الالتقاء بينكم قد ايه؟ تدخل جامد، تدخل جامد. هذا التماس قوي طبعا. يعني دول على الاقل واحد ما يقلقش منهم يقول لهم اي حاجه. يعني ممكن اضبط شروطات مثلا يعني. انا قلنا ليه تربيه تعليم؟ مش فاهم. كده خلاص هم يشتغلوا حاجات مش فاهم. ماشي. تربيه تعليم. يعني تعلم وبعدين يتربى، وبعدين يكلفه من الاعمال ما يمسك برضه، ولا اقول له تعالى اخطب في الناس. فالليل بيعملوا كده. تمام. العلاج بالصدمه. العلاج بالصدمه. بعضهم بيقول انا بخليه يتمرن. العلاج اكتر واحد يسمع كلامه هو اللي بيتكلم ونفكر فيه، هذا اسمه العلاج بالصبر. بينفع احيانا بينفع. تمام. نرجع تاني لل، في اسئله تاني؟ طيب نرجع لدعوه التعريف. قلنا مطلوب منها ثلاث امور. الأمر الأول هو إيجاد دوائر تماس طبيعية يسهل بناء عليها فتحصل الألفة، والألفة دي المطلب الثاني. المطلب الأول هو إيجاد دوائر التماس الطبيعية، والمطلب الثاني هو حصول الألفة بين الداعي والمدعو. ولما تحصل الألفة بقى نبدأ نعرض عليه فكرة، وهي قد تكون من التعليم، علم السنة وإزاي السنة مطلب أساسي للشرع، ولكي يطيع الله لابد ان يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في اتباع السنه وقوله الاخلاص وقوله كذا، وازاي تعبد ربنا وازاي تعمل ده صح وازاي تعمل ده صح. فيستجيب للفكره ويقرر هو ان يسير في هذا الطريق متحملا نشاط فيه. ليه الطريق شاق؟ لان فيه اكتساب وتخلي. اكتساب اخلاق وعادات جديده حسنه، والتخلي عن، او التخلي الاول واكتساب، المهم ترتيب يعني مش مقصود دلوقتي، والتخلي عن اخلاق وعادات ذميمه. فلازم يقرر هو ان يسير في هذا الطريق، لازم يقرر انه يسير في هذا الطريق، ويقرر امتى؟ امتى يقرر ان الطريق ده هو الانسب له؟ ها؟ الله يفتح عليك. لما يكون شايف الرؤيه اللي انت شايفها، يبقى انا الالفه لازم استغلها في توضيح، او ان انا انور النور فيما يخص الهدف الاساسي من الوجود العباده. ولازم ابين له التقرب الى الله عز وجل ايه مميزات فيه، وان ده المقصد الاساسي، وانه كذا وانه كذا، واقول له يتعمل ازاي عشان يبقى عنده فكره مستعد. وانا اظن ان كل اللي بيروح ويجي او يبقى ملقلق في السيره او يبقى مش مواظب او كذا او كذا، عنده مشكله في معرفة القضية الأساسية، أو لما عرف القضية الأساسية دي ما طلعتش في غرفة الاهتمام، ودي كلها مشاكل من الداعي مش من المدرب. يبقى المشكلة أو الهدف الأساسي، المشكلة إن الهدف الأساسي وهو طاعة الله عز وجل مش موجودة في غرفة الاهتمام، فأصبح مش مقبل عليه، مش شايف إن ليها فايدة كبيرة تستاهل إنه يتعب التعب ده كله. بالعكس صحيح. طب لما تلاقي واحد مش مواظب او عنده مشكله في السير في الطريق، تعمل ايه؟ تعرف المشكله فين، وبعد كده تعرض له الفكره من حيث تناسب هذه المشكله، وبعدين تتفق معاه، يطلع منه مشاكل، تعيد تاني، يبقى في اعتراضات، وهكذا مراحل الدعوه ما بتختلفش. الست نقط دول انت بتستخدمهم في الحديث مع الشخص، مع المدعو، في الحديث مع المدعو، سواء كان ده الحديث مباشر او غير مباشر وعام او شخصي، فردي او جماعي. تمام. تستخدم الست مراحل دول في الحديث مع الشخص، الاتفاق معاه، انت بتحاول توصل معاه لاتفاق معين. انت كلامك النهاردة عشان تصل مع الناس حاجة بعيدة عن الدين او مش بعيدة عن الدين، بعيدة عن مجال الدعوة المباشر. فبتقول مثلا الاهتمام بتنظيم الاوقات، اتكلم عليها ازاي؟ دي قاعدة عامة، الست مراحل دول قاعدة عامة. تتكلم عليها ازاي؟ ازاي بتبذلين؟ وبعدين تعرف المشكلة فين؟ وبعدين تعرض الحل الذي يناسب المشكلة المطروحة، وبعدين تتفق معاه، وبعدين تظهر مشاكل اعتراضات، وبعدين تقول له حلول الاعتراضات، وبعدين تتفق تاني. تمام؟ افرض مش هتشوفه، يبقى تحط الكلام فيما يناسب مشكلة معينة، تقول له المشكلة ايه والكذا. لو المشكلة كانت عندك كذا يبقى خد عندك 1 2 3 4 5 6 بحلها انك تعمل كذا، تشتري البضاعة دي، تركب ده كده وتروح الجامعة يعني. وبعدين ويظهر اعتراضات على هذه الهدف، واحد يقول عنده مشغول، واحد يقول انا مش عارف، واحد يقول مش عارف ايه، تقوم حلل له المشاكل دي وتعرض ايه بقى، تروح الجامعة بعد ما تحل المشاكل اللي عندك دي تروح الجامعة. تمام؟ المشكلة دي مية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية ومية. فيجي بقى فاهم التسويق يقول لك وتعرض ازاي وتقول له ايه والمنفعه تحددها ازاي وتعرف مين محتاج ومين مش محتاج وتروح محتاج تقول له ايه واللي مش محتاج تعمل معاه ايه. فاهم ازاي؟ كله بيدور حول نفس التحديات دي. انت دي طريقه حديث للاقناع، انت عايز اللي قدامك ينفذ اللي انت بتقوله. تمام؟ غير وسائل الاقناع دي حاجه ثانيه. عايز تعرض المشكله فيستجيب. تعرض عليه امر ما فيستجيب لهذا الامر فيعمل. تعمل ايه؟ الست حاجات دول. ملهاش حل، متخيبش. ما ينفعش يكلم واحد في قضية وهو مش شايف المشكلة بالنسبة له. طب يعني عرفت ان اللي انا عايز اعرضه عليه يناسب المشكلة اللي عندي. اعرض اللي عندك بما يناسب حل المشكلة اللي عندك. الحمد لله نحن معانا الدين، انا بنبيع عربية كبيرة ما بنسيبش انا عايز عربية صغيرة. ماشي. ما عنديش حل لمشكلتك. تمام؟ انما عندنا الدين ده ينفع لكل الناس. ايا كان هو، ايا كان كبير صغير، تخيل طاير. قديم جديد، مفكر مش مفكر، ينفع كل حاجة. تمام؟ يعني مش فاكر؟ انت اللي مش عارف. فهمت يعني؟ تمام؟ طب الجولة شمال يعني الفطار المغربي قلت ما يأثرها من الحياة دي طار المشكلة طيب خلينا بعد النص عشان يعني فاضل الوقت قليل. الجزء الثاني من التقسيم ده هو دعوه التربيه والتعليم. اما العلم فهي مراحل العلوم الشرعيه المختلفه كما فصل إليكم في مادة العلم الشرعي، خدت المادة دي أصول العلم، تمام؟ فعارفين مراحل العلم الشرعي، وتبدأ بإيه، ثم تثني بإيه، وبعد ذلك إيه. أما التربية فهي حمل النفس على التكلف، على تكلف الأخلاق الحميدة، وحمل النفس على ترك الأخلاق الذميمة مدة من الزمن، حتى تكون، حتى تصير سجية. وإذا ويلزم المدعو في ذلك ست أمور، ويحتاج المدعو في ذلك إلى ستة أمور. إيه هما؟ حد عن فكرة؟ إيه هما ست أمور؟ تربية، مش الدعوة، مش بدعوه لسه، أنا بقول اللي بيدخل اللي يقرر أن يسير في الطريق يحتاج إلى ستة أمور حتى يحصل له إيه؟ التعليم والتربية. أيوة، الله يسلمك، فضل الله عليك. إيه هما؟ سواء بيك عن بصدير البيان الزكاء ومحتاجه ومحتاجه ومحتاجه وتقين مستاذ ومطلوب ذلك. تمام، الله ينور عليك. يبقى محتاج مدرس، شيخ اللي هو حضرتك، ومحتاج منهج، ومحتاج صحبة ومكان، وهو يجتهد، ومحتاج زمن. يبقى أنا بعمل إيه معاه في أثناء التربية والتعليم، في مرحلة التربية والتعليم بعمل معاه إيه؟ بوفر له ست حاجات عشان ينزوج. يحصل له من الفقد بمقدار الفقد. يحصل له من الفقد التربية بمقدار الفقد. افرض كل الحاجات اللي موجودة هو ما بيجيش. تستفيد ازاي؟ افرض الحاجات دي موجودة هو ما بيجتهدش مع نفسه. ما يعرفش. افرض الحاجات دي كلها موجودة في الكتب وهو عمال يفتح كتب وما عندوش حد يقول له الموضوع يمشي ازاي. ما يستفيدش. افرض الحاجات دي كلها وما عندوش صحبة. بني آدم مخلوق اجتماعي يحتاج إلى صحبة، ما لهاش صحبة خير هيلاقي صحبة إيه؟ شر. تمام؟ يشترك مع ناس، يتشارك مع ناس لو من نفس الهدف. فدعين لما يجي غيره ماشي يحصل له يعني تثبيت وإعانة وكذا، وده فلان بيعمل وبيعمل، وبعد شوية يحصل بينه وبينه ألفة، الألفة تعينه والود يعينه ويعينه كذا. فاهم قصدي؟ ممكن مش المطلوب منه إن هو عايز اتنين أتيم على مش عارف إيه، لا، مطلوب صحبة لها نفس الهدف. مقصود يعني صحبة لها نفس الهدف. تمام؟ عرفنا مسألة التعريف والتعليم. طيب ايه علاقة التعريف والتعليم بالدعوة؟ يعني ينفع نعمل دعوة تعريف وتعليم ولا ما ينفعش؟ هتعمل جواب؟ في ورقة وين؟ ده تقسيم الدعوة. تعال كمان عليك. ده تقسيم الدعوة وعلاقتها ببعض. الدعوة إما تكون فردية أو جماعية، إما تكون فردية أو جماعية. سواء كانت فردية أو جماعية لازم يكون فيها دعوة تعريف ودعوة تكوين، لازم يبقى فيها شق التعريف وشق التكوين. تمام؟ سواء التعريف أو التكوين فكلاهما يصح يكون شخصية، دعوة شخصية أو دعوة عامة، دعوة مباشرة أو دعوة غير مباشرة. تعليم وتربية ده اسم تكوين. إيه؟ لا تقدرش تعلم وانت دعوة عامة. يعني مثلا لو قعدت في ندوة معسكر والناس كتير وانت قاعد تدي درس والناس دي بتتعلم وتتكون في الحاجات دي، ده الشيخ، واحيانا يبقى متصرف في مكان تاني ومكان في مكان تاني. شخصيا لو الناس كتير افضل من ان انا اتبعهم كل واحد يبقى دعوة عامة. ومنها مثلا الخطبه والكذا الناس مش هشوفه تاني ماشي، بس ده من الموت. تمام؟ الورقة دي هنرفعها برضو على السايت أو على المجموعة. من هنا يجي مسألة البحث المطلوب. احنا عايزين نقول دعوة فردية، برنامج دعوة فردية، فلازم برنامج الدعوة الفردية يحصل له اعمال يحصل منها تعريف واعمال يحصل منها تكوين، ثم حسب قدراتك انت الشخصية هتقول هتعمل اعمال دي فين. هل هي هتقوم بدعوة شخصية ولا دعوة عامة ولا دعوة مباشرة ولا دعوة غير مباشرة حسب مهاراتك انت. تمام؟ واضحة؟ يبقى ده برنامج الدعوة المطلوب سواء كانت فردية أو جماعية، هتوجد من الأعمال ما يحدث ما يقوم بهذه المهام، تعريف وتكوين. وعموما استمرار الدعوة، استمرار الدعوة بعد الله عز وجل لازم يلزم الجزئين دول، تعريف وتربية وتكوين. من غير دول هينقطع اللي داخل، أو لو عندك كل الناس داخلة وما عندكش تربية هيمشي بعد شوية. يبقى لازم فيه تعريف ولازم فيه تربية وتكوين مع بعض. وفقد أحدهما ينتج عنه فقد أو انقطاع في الدعوة. حد عارف الدعوة في مكان معين بتوقف ليه؟ عشان مشكلتين دول، يوقف التعريف أو يوقف التكوين. يحصل له من الاستمرار بمقدار تحقيق الاثنين. عنده تربية وتكوين زي الفل، ما عندهش تعريف، عنده تعريف بسيط وتربية وتكوين جميلة جدا، يستمرش. عنده تعريف جميل جدا جدا جدا تبليغ الدعوة، ما عندهش تربية وتكوين، يحصل ايه؟ الناس تيجي وتمشي، يجوا يجوا يجوا ويمشوا. عنده تربية وتكوين جميل جدا جدا جدا ما عندهش تعريف زي بعض السلفيين، ما استمرش الدعوة. الدعوة السلفية دي لو عندها تعريف وعندها تكوين تخلص مصر دي في 6 أشهر. السلفيين الموجودين دول خلصوا مصر كلها في 6 أشهر، من ضمنهم المسيحيين كمان. 6 أشهر. مشكلة المجتمع، مشكلة الصدفين في التعليم، ما بيتحركوش على الناس، عندهم تربية تكون لمين، تربيه العكس، عندهم تعريف يتحرك على الناس، ناس كتير قوي تيجي بس تكملش ليه؟ أو يفضل طول عمره على بره، يعني شايف المنظر كده، تمام؟ وتلاقي بقى معظم الناس مش عارف هو بيعمل تعريف ولا تربيه تكوين، وبيعملوا بقى ايه دعوه شخصيه ودعوه عامه ودعوه مباشره ودعوه غير مباشره، هو مش عارف هو بيعمل كده ليه، هو شايف ان انا بعرف اعمل كده غير ما عنده، تمام؟ يبقى البحث اللي احنا عايزينه هو برنامج دعوه فرديه ليك انت شخصيا، قول لي هتحدث ايه من الاعمال ما يحصل منه تعريف وتكوين. قربنا نخلص تمام. يبقى قلنا استمرار الدعوة مرتبط بأعمال تعريف وأعمال تكوين، وأي خلل فيهم يحصل انقطاع في الدعوة، أو يحصل فيهم في الجزئين دول خلل فيحصل خلل في الدعوة، الناس تقل أو الناس تزيد ولكن ما فيش أثر، أو الناس تقل والعمل أقل من والمتاح والدعاء أقل من المجهود المفروض، تمام؟ بس كده؟ لا، لازم يكون الداعي عنده رؤية، لازم يكون الداعي عنده رؤية وقدرة على إدارة العمل الدعوي. يعني ايه عنده رؤية وقدرة على إدارة العمل الدعوي؟ لابد أن يكون قادر على تكوين نظرة شاملة حول الأهداف المناسبة، أهداف المرحلية المناسبة، وبالتبعية ما هي الإمكانيات المتاحة، سواء كان ذلك من الأفراد أو المرافق. يعني إيه المسموح له يعمله دلوقتي؟ هل مسموح له يعمل مقرأة؟ يقوم عامل مقرأة، هي دي الدعوة؟ مفيش تعريف، ده تكوين، مقرأة تكوين، وممكن تكون جزء من التعريف بس مفيش تحرك على الناس. احنا قلنا ان التعريف اوله ايه؟ ايجاد دوائر تماس، ثم ألفة، ثم عرض القضية، ثلاث حاجات في التعريف. ممكن اخد فيها الكلام ده من 10 دقايق لست شهور، ممكن اخد في الموضوع ده من 3 دقايق لست شهور بقدر اللي انا ايه بحاول انجز فيه او اصل فيه الى اهدافي. فلازم اكون عارف ايه هي الاهداف المتاحه، ايه اللي انا ممكن متاح اعملها دلوقتي، وايه الامكانيات اللي انا متوفره لدي فاستخدمها، ولا تكتمل الرؤيه حتى يكون عندي القدره على ايجاد واقع على الارض، يعني ايجاد عمل على الارض. من اجل ذلك لابد من تضحيه وبذل. سواء كان العمل ده فردي او ايه او جماعي، ما تفرقش، لازم يوجد مرفق دعوي على الارض، يعني يعمل درس تكوين ويتحرك على الناس، ادي التعريف وادي التكوين. ما ينفعش يعمل واحد منهم، ما ينفعش يفضل تعريف تعريف تعريف تعريف، او ما ينفعش يفضل تكوين تكوين تكوين تكوين، لازم يعمل الاثنين، دي الدعوة، من غير كده مش دعوة. لازم يكون قادر على تكوين رؤية، هو شايف هو عايز دعوة تعريف وعايز دعوة تكوين، طب ايه المتاح في التعريف؟ مين الموجود؟ مين هيعمل ايه؟ وايه المتاح في التكوين؟ مين هيعمله وهيعمله ازاي؟ تمام؟ ويبدا يتحرك على الناس يجيبهم يربيهم، لما يستجيبوا يربيهم وهكذا، تمام؟ لازم يبقى عنده رؤية، تصور الدنيا محكومة، مش بيعمل أعمال غير مرتبطة ببعض، هو عارف إنه لازم يتحرك على الناس ولازم يربي الناس. لازم يوجد عمل يناسب تحرك على الناس، ولازم يوجد عمل يناسب تكوين الناس، تمام؟ وتسمى مرافق دعوية. الجولة مرفق دعوي، المقرأة مرفق دعوي، كذا مرفق دعوي، درس مرفق دعوي، المجلة اللي بتتعلق مرفق دعوي، الصحافة والإعلام مرفق دعوي، وهكذا. لازم يوجد من الأنشطة ما يناسب التكوين، التعريف والتكوين. هيركز في منطقة واحدة. المرفق الدعوي هو كل نشاط في مجال التعريف أو مجال التكوين. ده المرفق الدعوي. قادر على إيجاد الأعمال في الواقع ما يناسب الدعوة اللي هو تعريف وتكوين. ما يكفيش إنه عنده رؤية، لازم يكون قادر على التنفيذ. تمام؟ والرؤية دي تحصل له بحاجتين، تعلم وخبرة. أما الخبرة هتكون إيه؟ بالممارسة. والتعلم شقين، شق خاص بالعلم الشرعي وشق خاص بالعلم العقلي أو العادي أو ما يقول بعض الإخوة الدنيا. والعلوم، أما العلوم الشرعية ففرض العين وبعض الآلات. ثاني، الرؤية دي لا تحصل إلا بعلم وخبرة. تمام؟ اسمها الحكمة، اسمها الحكمة. وادعو إلى ربك إيه؟ العلم والخبرة اسمها الحكمة. الرؤية لا تحصل إلا بالحكمة، والحكمة هي العلم والخبرة. الرؤية تحصل بالعلم والخبرة. العلم شقين، شق شرعي وشق دنيوي. أما الشق الشرعي فهو فرض العين بالأصالة مع علوم بعض علوم الآلات، يعني بعض فروع فروض الكفاية. أما الشق العادي أو العقلي فهو إيه؟ مثل علوم الإدارة وعلوم التنمية البشرية والتنمية الشخصية. حد عارف الفرق؟ التنمية البشرية والتنمية الشخصية؟ حد يعرف الفرق بين التنمية الشخصية والتنمية البشرية؟ ها؟ أيوة، وهو ينمي شخصيته بالعلم والخبرة. والتنمية البشرية هي إيه؟ هي إدارة هذا على أفراد، إدارة الموضوع ده، تنميته البشرية يعني يرتفع شخصيا كل واحد على حدة في مجموعة أفراد. أنا بقى مش هعمله ليا، لا ده أنا هدير المسألة دي لناس معينة، دي اسمها تنمية بشرية. أما التنمية الشخصية تتطلب بيها يعني. تمام؟ يبقى عنده علوم الإدارة وعلوم التنمية الشخصية والبشرية. وعلوم الإدارة تشمل الإدارة الاستراتيجية وإدارة التسويق وإدارة الوقت وحل المشكلات، إدارة الوقت وحل المشكلات والتفكير التحليلي. وممكن يدخل معها علوم القيادة leadership وبعض علوم إدارة العمليات اسمها operation management وإدارة المخاطر والproject management إدارة المشروعات. وفي الجملة الجانب العلمي لا يتصور فيه توقف عند حد أو زمن أو مرحلة أو منصب. لا يتصور فيه اللي فاكر أنه هيبطل تعليم عندما يصل إلى مرحلة ما عنده خطأ أو مش فاهم العلم. تعلم. أما الخبرة فتكون بممارسة الدعوة الفردية ثم الجماعية، ويبدأ بالدعوة الشخصية ثم الدعوة الشخصية المباشرة ثم الغير مباشرة ثم الدعوة العامة. تمام؟ هذا والله أعلم. الحمد لله يا رب العالمين. نأسف للإطالة. أي سؤال؟ سؤال؟ اعتراف؟ الدعوة ما تتوقفش، تمام؟ والدعوة هي الجانب التنفيذي أو جانب العملي لما تتعلمه من العلوم، تمام؟ فده ماشي في طريقه وده ماشي في طريقه، تمام؟ مش متصور أن أنت أول ما هتبدأ هتكون قائد دعوي، تمام؟ ولكن متصور أن أنت مش هتبقى قائد دعوي إلا ما تحصل العلوم الشرعية والدنيوية ويحصل خلل بمقدار الفقد، واللي عنده خلل فتصدر يأتي بمنع دوري المعرفة ما اشتغلش عن يعني. سؤال التعرف على ما يصلح يناسب أن يستخدمه الطريقة المناسبة في التعامل مع الناس، تمام؟ إنما مثلاً دي في الجملة دي مش من العلوم التي يصل إليها العقل بالتجربة، لازم يكون تجربة علمية، وبعدين أن له أن يجرب كل الحاجات دي فيعرف يعمل إيه في القيادة ويعرف يعمل إيه في التسويق ويعرف يعمل في الموارد البشرية ويعرف يعمل في وتحصلهم ست شهور، حصلهم ست شهور إلى سنة. العلوم دي كلها وده حقيقي مش عارف ولا العلوم دي كلنا تقريبا يعني واحد واحد تفضل يعني انا اعرف ان العلوم دي كلنا كده تقريبا يعني هي اصلا كانت عند ناس بطريقه قويه وكده بدات تكشف وبدات تدرس والناس دي ما كانتش متعلمين هي كانت واخدها خبره ومواهب يعني واحد عنده مواهب بس ما بدأش منه خبره تجاره ممكن نفصل مع بعض، حد عنده نفس المشكلة؟ حد عنده نفس التصور إن العلوم دي الدنيوية، الجزء الخاص بالعلوم الدنيوية علوم تكتسب بالخبرة مش بالتعلم؟ هو أنا ما عنديش مشكلة بس الفكرة إن بعض الناس بيرفضوا إن هم يعني حتى الشيخ طه لما في أول درس أو في تاني درس ما اتكلم عن اللي هو كتاب البشر الألوان وكده، كان في بعض الناس مستمتعين جدا وكنت منهم بس كان في ناس بيقول لأ إن حاجة مش لازم أدرسها. ماشي إذا كانش هيتصدر ما يدرس ماشي إذا كانش هيتصدر ما يدرس إن مكان هيتصدر سواء كان بالتعليم هيعلم الناس أو هيدير الناس لابد أن يكون عارف قال الله عز وجل إن خير إيه من استأجرت إيه قوي الأمين والعلماء لهم تفسير في كلمة قوي قوي البنية وقوي الإيه القدرات تمام وعد لهم استطاعتهم من قوة ومن رباط الخيط تمام؟ كل ده القوة تشمل القوة البدنية والعقلية حد فاكر أو معتقد أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يهزم في كفر ولا في إسلام تمام؟ لم يهزم في معركة واحدة لا في كفر ولا في إسلام هل كان يظن أن الرجل ده اتولد خالد بن حد عنده الاعتقاد ده؟ حد عنده تصور ده؟ حد عنده تصور ان خالد بن الوليد ما كانش بيتدرب على الحق؟ حد عنده تصور ان خالد بن الوليد رضي الله عنه ما كانش بيتدرب على القيادة؟ وهو كان ذو فطنة وذكاء وشجاعة وكذا وكذا وكذا ما اتدربش على علوم الحق خالص؟ استاذك، لو انت تعتقد ان الصحابه كانوا يخرجوا قاعدين طول النهار يجي الحرب يحاربوا وبعد بالليل يقعدوا برضه، ما قدرتش تفكر عن التمييز. لا ده كان تدريب، يوم الموقع ده يوم واحد، بقى لهم 6 أشهر خارجين بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ يتكلموا مع بعض الصبح وبالليل يقوموا الليل وكذا؟ لا ده تدريب الصبح وعباده بالليل، تدريب الصبح وتعليم، في كل المرافق تامه، تعليم وتعلم وتربيه وتدريب وكذا وكذا وكذا. شفتوا انه ايام المعسكر اللي احنا بنعملها؟ هو ده كان قريب من الايام بتاعه الخروج في كذا او كذا. تمام؟ بيتدربوا كده يوم معدل التدريب ومعدل المحاضرات ومعدل كذا ومعدل كذا، ما يحافظوا عليهم ازاي؟ فاكرين بيخرجوا يلعبوا جيمز؟ لا. يتصفح على النت وبتاع وكلام من ده، في الاخر يلا يا جماعه ده هنحارب بكره، مفيش حاجه اسمها كده. تدريب متواصل، وكانوا ويتفانوا، هو عارف ان التدريب ده يوصله الى مراحل عاليه من القوه التي امره الله عز وجل بها، وعد ما استطاعته، يبقى بيبذل الوسع عشان يصل للاستطاعه. مهاره كامله، اللي بيسبح في البحر ولا اللي بيضرب بالسهم ولا بيضرب بالسيف. تخيل انت واحد من غير تدريب هيمسك سيف طوله 120 سنتي وزنه 12 13 كيلو جرام، وده السيف العربي، اما السيف الثاني فوزنه 19 21 كيلو وطوله حوالي 80 سنتي. افتكر بيضربوا بيه ازاي طول النهار من غير تدريب؟ يصعب. لا ده في تدريب وفي تعليم وفي مواصله وفي كذا وفي مدربين وفي طلبه وفي كذا وفي برامج كامله للتدريب، ما حدش بيعمل كده بيروح يدرب من نفسه، مفيش يبقى خاطئ. وده ياخدنا المساله، انا كنت يعني بسال السؤال ده استنكاري، مش مطلوب من الاجابه، حد متصور انه مش هيتصدر؟ لو مش في الطريق ده هيتصدر، لو اشتغل في الشغل هيتصدر، لو قعد في حياته اي حته هيتصدر بعد شويه. طبيعة بشرية، لازم يكون متدرب. الفاكر ان هو يقدر يستطيع القيادة بما قيادة الآخرين بما أوتي من رجاحة عقله وكده؟ لا خالص. طب ليه نتعلم العلوم دي؟ أنا بحثت بحث علمي، يعني درسوا الناس وقالوا الناس بيحصل لهم إيه لما يحصل معاهم كده؟ وقالوا طيب لو عملنا كده ينفع ولا ما ينفعش؟ لو عملنا كده ينفع ولا ما ينفعش؟ خرجوا بقى في الاخر بقائمه من الاعمال، اعمل واحد، ما ينفعش اثنين، ما ينفعش ثلاثه، ما ينفعش اربعه، اكتر من كده ما تعملش. تجرب انت بالتجربه والخطا قد ايه عشان توصل للاربع حاجات دول؟ لازم نستفيد من العلوم طبعا. تمام؟ اي سؤال تاني؟ اللي عايز يمشي اتفضل. خلاص احنا خلصنا الدرس، اللي عايز يمشي اتفضل. اقرب لكم المسألة، اقرب لك المسألة. ايه الفرق بين الميكانيكي شاطر ومهندس حديث تخرج؟ مهندس سيارات حديث تخرج. ميكانيكي بقى له 20 سنة بيشتغل. ميكانيكي ما عندوش علم، عنده خبرة بس. هو شايف بيعمل محفظة كده. مهندس حديث تخرج ماله؟ عنده علم. بس ما جربش بيه. يستوي؟ بخلال سنتين. خلال سنتين يبقوا زي بعض. يبقى زي مهندس متخرج بقى له سنتين. ميكانيكي عنده 20 سنة خبرة، يبقى زي ميكانيكي شغال في نفس المجال بقى له سنتين. بعد كده؟ يعدي جامد. يعدي جامد. ليه؟ العلم. العلم اللي فرق. العلم هو اللي فرق. العلم والخبرة هي الحكمة. تمام؟ الحكمة هي العلم والخبرة، ونحن مأمورون بتحصيلهم. ادعو إلى ربك إيه؟ بالحكمة والموعظة. يعني الحكمة دي قسم العلوم الشرعية والممارضة الحسنة. الحكمة تشمل كل ما يصلح ما تصلح به الدعوة، كلمة جامعة لما تصلح به الدعوة. يعني الناس بالناس اللي يبقى فيه انترنت للناس بالناس نحن نقول يبقى فيه دول زي ما بيقولوا الكلام اللي هو العرض اللي يطلق عليه ده شو يبقى فيه ده شو يبقى فيه كذا يبقى فيه كذا سيارات وانتقالات وتكييف ومقاعد مناسبة يبقى مناسب وهكذا. الناس اللي انتوا بتقول عليهم قادة أفذاذ عندهم شيء جيني، عندهم قدر جيني مولدين بيه ودي موهبة تمام، وعندهم قدر كبير جدا تعليم. يحتاج حاجات مساعدة تمام، ما يصلحش يبقى قائد من غير العلوم دي. لا ما يصلحش يبقى قائد من غير الموهبة دي ولا يصلح يبقى قائد من غير الموهبة؟ ما يصلحش يبقى قائد من غير العلوم. كل العلوم انا دارس MBA ماجستير إدارة أعمال، كل العلوم اللي درستها في إدارة الأعمال موجودة في الشرع بس احنا مش عارفين نخرجها، مش عارفين نخرجها كلها، موارد بشرية وتنمية شخصية ومش عارف ايه وقف. قول أي اسم، قول أي اسم، تسويق، مبيعات، إدارة عمليات، اسمها ايه؟ مالية، فاينانس، كلها موجودة في الشرع بس احنا مش مبوبينها، مش مبوبه علوم شرعية. عشان كده انا بقول نتعلم العلوم الشرعية دي ونتعلم العلوم الدنيوية دي على تبويباتها تمام، ومش كل العلوم الشرعية دي يعني مش كل العلوم الدنيوية دي تصلح للمسلمين. يبقى مفيد جدا او لازم اعرف ما يصلح للمسلمين من غيره، مش كلها مبنية على فلسفات صحيحة، مش كل العلوم الدنيوية دي مبنية على فلسفات صحيحة. العلوم صحيحة لأنها قياس لأحوال البشر، العلوم كلها عبارة عن قياس لأحوال البشر، ولكن أحيانا يبني العلوم دي على تصورات غير شرعية. افتكروا مسألة الكهرباء السلسيون ومولد من سنتين بيبقى عبيد بعد خمس سنين ما يبقاش زي الأساس ماشي، إلا اللي هيتوقف عن العلم يبقى زي الكهرباء السلسيون. مع الاحترام للمدين يعني نتكلم على موقف معين، مش معنى ان دي ناس تقلى من ناس كده، مش معنى ان ما اقل تمام. اي سؤال تاني؟ استفسار؟ تسيبه على اتفاق تاني، ما ينفعش تتفق معاك على اللي انت عايزه الاساسي، دايما تبقى مجهز اتفاق تاني. طب خلاص ده انت مش فاضي دلوقتي، ايه رايك يعني مثلا الذكر فيش احسن منه ليه بقى؟ عشان واحد انت ترمع عرض تاني خالص تمام، ما ينفعش معاه موضوع الذكر طب انت عارف بقى ان ما كانش قصدي ان انا اعطلك ولا اي حاجه، بس يعني انا بكلمك كده اخوه، وانت عارف ان احنا يعني بينا من بعض الاخوه وفي انسانيه، وانت شكلك قلب طيب وابن حلال والكلام ده. انا سبت على ايه؟ ما خليتوش يكرهني حتى ما خليتوش يكرهني. ماشي معلش ضيعت وقتك، ما تعزنيش، تعرف اخوك الصغير، كتر خير انك وقفت يعني. ماشي ما خليتوش يكرهني مثلا. أي سؤال تاني؟ أي سؤال تاني؟ تمام؟ طيب إعلان في رحلة يوم الجمعة 19/4 والسبت 20/4 يومين، جمعة السبت 19 و20/4 يعني مش الجمعة السبت ده، جمعة السبت اللي بعده، في قرية 6 أكتوبر. تحرك يوم الجمعة بعد صلاة الفجر، والعودة السبت بعد صلاة العشاء. اللي عايز يحضر يكلم الأخ علاء عبد الناصر، عارفينه؟ حد مش عارفه؟ حد مش عارف؟ علاء؟ كله عارف، موافق. سبحانك اللهم ربنا محمد، أشهد أن لا إله إلا أنت. أظن يعني أنا كان نفسي إن إحنا نغيره، بس يعني ظاهر إن العدد قليل فمش هينفع نتفق. هنرفع الموضوع على النت عشان نشوف مين موافق ومين مش موافق. لو في تغيير هنبلغكم عن طريق النت، فتابعونا لو سمحتوا. يعني لو خلاص لا الاخوه شايفين انه مش مناسب ولازم يتعمل يوم الاحد، فاستاذنكم يتغير يعني كده. ماشي الحال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.